عامر بن الطفيل كان رجلا من أعظم قادة العرب الذين كان لهم حرب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عامر يقول لقومه دائما: إني لن أموت حتى تطأ العرب عقبي، يعني حتى أكون أنا الملك على العرب كلهم، وحتى يمشون ورائي، حتى يطؤون على أثر أقدامي وأنا أمشي، من شدة يعني كبره وعتوه وأني أنا رأس من رؤوس العرب. فقال له قومه: يا عامر، وكان عامر جهة نجد، جهة نجد، فقال له قومه، قالوا: يا عامر، إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ظهر وصار له شأن، واتبعه العرب، وأقبل العرب إليه مذعنين مطيعين، يعني يا عامر ما بقي إلا نحن، تعال نتبعه، الرجل بكرة يرسل إلينا جيشا ولا يقاتلنا ولا. فقال: لا والله لا أفعل، لقد كنت أقسم أن تطأ العرب عقبي، أروح أتبع هذا الرجل؟ لا أفعل. فلما جعلت القبائل حولهم يدخلون في الإسلام خاف على نفسه، فركب على دابته ومعه صاحب له اسمه إربد وبعض أصحابه، ومضوا حتى وصلوا إلى المدينة. واتفق عامر مع صاحبه إربد، قال: إذا أتينا إلى هذا الرجل فإني سوف أشاغله عنك، يعني أنا بمسكه على جنب وأتكلم معه هكذا أشغله، فإذا انشغل بي اقبض السيف واقطع رأسه، يعني نرتكب هالجريمة هو نقتله ونصبح نحن الرؤساء على المدينة وعلى العرب. فاتفق معه على هذا، فجاء والنبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، فقال له عامر: يا محمد خالني، يعني قف معي في خلوة لوحدنا. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه وقال: لا، حتى تؤمن بالله واليوم الآخر أنا ما أثق فيك، أقوم معك لوحدنا ومعك سلاحك؟ لا، حتى تؤمن بالله واليوم الآخر. فسكت قليلا ثم قال: يا محمد خالني، يعني أنا أريدك في كلام سر بيني وبينك، قم معي على جنب. فقال: لا، حتى تؤمن بالله واليوم الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام أساسا مشغول، عنده أعداد من الوفود والناس، يعني ليس ما عنده شغل إلا عامر. فأعاد عليه مرة ثالثة، قال: يا محمد خالني. فظن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يعني يريد فعلا الإسلام ويريد أن يتكلم بكلام سر، ونظر وإذا ليس معه سيف. فقام صلى الله عليه وسلم معه، وقفوا جانبا، وأقبل إربد يخفي السيف ووقف بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل العامر يشاغل النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كثير، ويحاول أن يجذب نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه، ويشير إلى إربد، يعني إربد اخلص خلاص، الرجل مشغول معي. فكلما وضع إربد يده على السيف يبست يده، فما استطاع من شدة الرعب أن يسحب السيف. وهذا موجود اليوم، يعني ربما لو جاء إنسان والعياذ بالله يرتكب جريمة من الجرائم، تجد أنه يقول يعني كلما أمسك السيف أو أمسك السكين أو آلة القتل يرتعد ما يستطيع. يعني هذا أمر يعني كبير على الإنسان أن يفعله، ولم تعتد نفس الإنسان أن يرتكب مثل هذه الجرائم، فما بالك وحماية الله تعالى أيضا موجودة. فكان كلما قبض على السيف ارتعد ويبست يده، ما استطاع أن يسحب السيف من شدة الرعب، مثل بعض الطلاب اللي يقول: والله ما قدرت أكتب اسمي في الاختبار من شدة الخوف، من شدة الرعب ما قدرت أكتب مثلا يعني. والرجل ينظر إليه يعني كأنه يقول: يا عام، يا إربد، أنا خلص الكلام اللي عندي، يخلص علينا، اقتل. والرجل كلما أراد يسحب السيف يبست يده. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ثم نظر عليه الصلاة والسلام إلى إربد، ورأى ما يصنع، فقال: يا عامر أسلم، اترك عنك هالأمور، وانت تظن المسألة سهلة؟ الله تعالى يقول: والله يعصمك من الناس، ويقول: فسيكفيكهم الله. مسألة سهلة يعني؟ يا عامر أسلم. قال: فما تجعل لي إن أسلمت؟ وش تعطيني إذا أسلمت؟ أنت أصلا إذا أسلمت لأجل دنيا ما قبل إسلامك. إذا أنت مسلم لأجل أن نعطيك شيئا، فإذا ما أعطيناك تقول: ما أبغى الإسلام. معناه أنك ما أسلمت ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، أنت أسلمت لحاجات شخصية عندك. ولذلك اليوم قد يعطى بعض الناس أشياء ليرغبوا في الإسلام، لكن إذا جاء يدخل في الإسلام فقط لأجل هذا الشيء معناه أنك ما أسلمت لوجه الله تعالى. فيقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام: طيب ما تعطيني إن أسلمت، وش تعطيني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. اللي للمسلمين لك، إن كانك فقير أعطيناك من الزكاة، إن مررنا بك سلمنا عليك، إن مرضت عدناك، إن مت كفناك وشيعنا، نتعامل معك مثل ما نتعامل مع المسلمين، إيش نعطيك يعني؟ ما هم في ناس خير منك أسلموا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ولا أعطيناهم شيء، إيش نعطيك يعني؟ قال: لا، اجعل لي شيئا. قال: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. فقال: أسلم على أن تجعل لي الملك من بعدك. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك إليك ولا إلى قومك. لا، ما يكون لك. يعرف عليه الصلاة والسلام أنك لا يمكن أن يعني لا يمكن أن تقوم بأمر المسلمين، خاصة عامر بالمناسبة ترى كان عليه جرائم في بعد أحد بتقريبا شهرين. أقبل رجل من قبل نجد، سيد من سادات نجد، أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن قوما عندنا فيهم إسلام ولهم رغبة في الإسلام. رجل ما هو مسلم لكن سيد، وفيه ناس من قومه بيسلمون، فالرجل يعني من باب العدل يعني نجيب لكم واحد يعلمكم الإسلام. قال: ابعث معي رجالا. كان النبي عليه الصلاة والسلام لسه طالع من معركة أحد، وقد استشهد في أحد 70 وجرح 214، يعني من أين سيأتيه بأناس يذهبون معه؟ ومع ذلك اختار النبي عليه الصلاة والسلام 70 رجلا من أصحابه، قال: اذهبوا معه حتى تعلموا الناس في نجد الإسلام. فركب هؤلاء 70 حتى إذا أقبلوا إلى نجد ونزلوا عند بئر، ومضى هذا السيد إلى قومه حتى يناديهم يرتب الوضع، سمع بهم عامر بن الطفيل هذا، وذاك الرجل هو عم عامر بن الطفيل، فسمع بهم عامر، فأقبلوا الصحابة عند البئر قد نزعوا يعني سيوفهم، ومضى اثنان منهم بالإبل يرعونها يعني آمنين في مكانهم، واللي مأمنهم رئيس نجد في ذلك الحين. فلما رأى عامر بن الطفيل ذلك، وجاء والصحابة مريحين وجالسين، اللي نايم واللي يصنع طعامه واللي، فأقبل وحاصرهم 1000 رجل. الصحابة يوم نظروا إلى 1000 رجل، ترى 1000 رقم كبير جدا يعني على 70، وبعدين 1000 رجل مدججين بالسلاح، ليس مثل هؤلاء 70 جايين دعاة، كل واحد ما معه ربما إلا سيفه فقط. فاكثار الصحابة إلى سيوفهم، وأولئك على خيول، في فرق بين اللي معه السيف واقف على الأرض واللي على خيل يقاتلك. فانطلق هؤلاء 1000 على هؤلاء 68، لأن 2 راحوا يرعون الإبل، وقتلوهم كلهم وهم قراء. يعني هؤلاء مختارهم النبي عليه الصلاة والسلام عشان يذهبون دعاة، وشوف الخيانة اللي وقعت عليهم. فاجتمعت الغربان فوق تأكل لحم، يعني هم قتلوهم خلوهم كذا في البر، وكان بقي 1000 رجعوا، ولكن بقي مجموعة منهم يعني يسرقون ويفتشون واللي يصلح يأخذون منه. فرجع الراعيان لما رأوا الغربان اجتمعت، عرفوا في شيء، والعرب لهم خبرة يعني في هالأمور يعني، فأقبلوا وإذا أصحابهم قتلى، فأطلوا من فوق تلة إلا الناس موتى. فالتفت واحد على الثاني قال: ها، ما الذي حصل؟ قال: والله اللي حصل شوفت عينك، يعني الناس غدر بهم وقتلوا. فأما قال: فما ترى؟ قال: أرى نرجع للمدينة الآن وحدنا، أنا وياك، نخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أحدهما: والله ما لي موطن حتى أنتقم لهم. قال: تنتقم من أنت قدامك جيش؟ فانطلق يقاتل فقتل، وقبضوا على الثاني، وقبضوا على الثاني وقال عامر إن على أمي نذرا لم توفي به أنت عن نذر أمي أبطلقك، وحلق رأسه من باب يعني الإهانة له، حلق رأسه وقال يلا رح. فمضى هذا الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا إلى آخره. لكن المقصود أن عامر هذا أصلا المفترض له ثأر مع المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل يريد الإسلام ما تعامل معه يعني خلاص عفى الله عما سلف خلاص، مثل لما جاء خالد بن الوليد بيسلم من سبب ما وقع على المسلمين من قتل وغيره في معركة أحد، من هو السبب؟ من اللي جاء بمئة فارس وصعد على جبل الرماة وكانت الهزيمة بسبب هالتصرف؟ من؟ خالد بن الوليد. ومع ذلك استقبل النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عما سلف وانتهينا. أبو سفيان اللي فعل ما فعل بالمسلمين في أحد وفي الخندق وفي غير، جاء يسلم خلاص عفى الله عما سلف. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد بيننا وبينه مشكلة وجاي يدخل في الإسلام أقول له لا لحظة، أنت قبل الإسلام كان عندنا لنا معك معارك، وكما جاءوا يسلمون، لكن عليه الصلاة والسلام يفتح الباب وتعالى والله غفور رحيم. فملاعب الأسنة أو هذا عامر بن طفيل لما جاء جاي على أنه بيسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص عفى الله عما سلف، لن أحاسبك عن الجرائم اللي سويتها، هؤلاء صلى الله يتقبلهم وانتهينا. فقال هذا الرجل تجعل لي الملك من بعدك؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، ليس ذلك لك ولا إلى قومك. قال أسلم على أن لك المدر ولي الوبر. الوبر هم الأعراب اللي في البر اللي يسكنون في الخيام يعني. فهو يقول له أنا بأدخل في الإسلام لكن بشرط أن تكون ملكا على المدينة، مكة خيبر كذا المدن اللي أهلها يبنون بيوتهم من لبن وطين وكذا، وأنا أصير ملك على البدو، الأعراب كلهم أنا ملك عليهم. أسلم على أن لي الوبر ولك المدر. فقال عليه الصلاة والسلام لا. عندها غضب عامر، هو أصلا ما جاء لله أصلا، غضب ورفع صوته وقال والله يا محمد لأملأنها عليك خيلا جردا وشبابا مردى، ولا أربطن بكل نخلة فرسا، ولا أغزونك بألف أشقر وألف شقراء. يعني 2000 فرس 1000 ذكور وألف إناث، كأنه يقول ترى احنا عندنا عدة وعتاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامرا وقومه، الله يكفني شرك، اللهم اكفني عامرا وقومه. ثم مضى هو وإربد وركب إبلهما ومضيا، ما مشى من المدينة مسافة يسيرة إلا حس بتعب، فنظر وإذا خيمة، أقبل على الخيمة ما يدري من اللي فيها، وإذا فيها امرأة من قومه، امرأة سوء، من شدة سوءها وقومه كفار طاردينها، وش هالسوء هذا؟ إذا هم كفار ما تحملوها، من شدة سوءها طردوها وهم يعبدون أصنام، قالوا فضحتينا. اسمها سلولية، جاء إلا سلولية قدامه، كان سلولية قالت نعم يعني طردوني وأنا في البر الحين لوحدي في الخيمة، قال إني متعب ما أقدر يعني أمشي على الخيل أكثر من كذا أو على البعير بأنام شوي، فدخل عندها ووضعت له فراشا. طبعا ما يشرفه إنه يذكر إنه دخل بيتها أساسا، فلما وضع رأسه هو مجهد جعل يتحسس ألما، وإذا ورم عند رقبته يسمونها غدة تطلع للبعير عادة وتقتل البعير، فجعل يتلمسها، قال غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، يعني لا المرض يشرف ولا المكان يشرف، يعني أموت موتة الحيوانات وأموت في بيت سلولية أيضا، غدة كغدة البعير أو قال كغدة الفحل وموت في بيت سلولية، يعني وين أودي وجهي من الناس وش هالفضيحة. ثم قام وخرج وتعلق بفرسه أو بعيره وركبها، وجعل من شدة الألم ما يقدر يسوقها، فجعلت تطوف به وهو يقول: غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، يكررها حتى مات ووقع من فوق دابته. ومضى إربد وأصحابه إلى قومهم، فلما وصلوا سألوهم: ما خبركم؟ فقال إربد: لقد دعانا هذا الرجل إلى عبادة شيء، والله وددت أنه أمامي لأرميه بسهامي. يقول: لقد دعانا إلى عبادة رب، يا ليت الرب قدامي حتى أقتله. يعني جرأة، جرأة ما كانت قريش تتجرأها وهم يعبدون اللات والعزة، ما كانوا يتجرؤون على مثل الجرأة هذه. قال: وددت لو أن إلهه الذي يدعون إلى عبادته وددت أن أمامي لأقتله. يقولون: فخرج بعد كلمته هذه يرعى إبلا له، فأصابته صاعقة من السماء وقتلته. وأنزل الله تعالى في ذلك قول الله جل وعلا: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ثم ذكر الله تعالى حال هذا وحال هذا، فقال: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق.